الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، برزان بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى بردوام لشرح رياض الصالحين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: إيتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. لأن سوى خزمة كاري بيغمبر صلاة والسلام إخوة السلم ولدر زكاني سرطة يباسي جيان نامي ما كربا كورتي أن فتى من أسلم قنجك فتاة بريتيلو كسيك وقشتوتة تمني بالغبون وهالنا تمني قنجيتيا بالغبونا وسري بالغبون وتا بيش بالغبون بينا وتري فتا قشت بالغبون يتر بيه وتري فتا وبروسرو بيه وتري شاب تا أغاتا شيخ قنجيك لا أسلم أسلم ديارة خيالو قبيله وتي أي ربي غمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي إني أريد الغزوة شن قرنقا گنجکان بین داوای غزاب کن. ای رسول خدا، اما یه غزاب کن. بیم لگلت، بیم با جیهاد. وش بالگی لسر وی که درسته و شی غزاب کار بینی. اینی اورید الغزوه. اینی اورید الغزوه. وليس معي ما أتجهز به. حزة كان بيبو غزا بس أو بيبو غزا كردن لغلط بلام أو اندشتم بيني كخومي بي أماد بكم بيبو غزا، يعني تشكو تفاقو تقمني سوارو أو اشتهني كبو جهاد بيبستا هر سردم يكو بجوري خوي أوش دليل لسر أوي كجهاد راس تواجبه. أما كسك أو اندي نبيت كبي بره أبو جهات وجوبك إلى سر ساق تبي سر أكبي على بد جهاد كواجب به أصل جهاد خوي بخوي واجبني أصل فرض سنته. أما لحالتك لا جهاد دفع كدجمن لنا كوب هلوك تسر ولاتاني إسلام أو أوكاتا جهاد لاستحباب ولا سنة وأبيب فرض أبيب فرض ولا برقوريو مكانتي جهاد بويا بي اوتري بينجم فرزي اسلام بجهاد اوتري بينجم فرزي اسلام بلام بوچيش اميان فرموا وكو امهج كردنيك با او فضل قوري جهاد لبيناوي خوهايتي سبحانه وتعالى مسمو بوكا بلام قنجيك ديت بخبو خزمتي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسلم يفرمي إني أريد الغزو ولا درس كاني تريش ما ولا محاضر كان وزوجة رجخت من لسر وكردوتو وأم حديثش جخت كروي أو حقيقتاني كوتوبة لخزمتانا إسلام بقن سركبه بقن جي سر كوتوا بقن جي سر دكبه لآين شهر وهاي يعني تماشاي سردبي بيغمري خواه بكن صلاة والسلام خواه لسلم يفرمي پیاو بتمنه که نهاتون با غزا بلکه لقرآن عذری بو هنا و هنا ولتون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج نكير واجب لسري ولا لسري في بداوة لكرا وبيبو جهاد ونا نخوش لسريتي يبقى كوتوش حكمي نخوشي هي أواني كهيتش حيلة ودى صلاة كانية هيتش أن بيناك ربين بو جهاد وي جهاد بو شي تيبو يجهد دي تهول بدي بيري لكوية طاقي هي بكات جهد وهول وصرفي بكا يعني أفرمي فتن من أسلم كن جاك لأسلم دي لخيالي أسلم برزان باورتان هبي أواني دي بينن لقوركان ناو داران زانايان هر هموياً برهمي قنجيتيانا وانا زان العالم يقول لعلماء لبيريتيا أو ناوي در كردوا هولي قنجيتيا الباني لواجه لدو هزار كان خلقي أم منطقة ناسبتي يعني يا لبداينا وتكانا يا لناوراسينا وتكانا ناوي هات بيت أم منطقة يا توزل أو بيشتريش أما الباني لبنجايا نصب المجاني قانوسي لنصب بوش كرنوي قصي غرانيق لبنجا كان يعني أويد دي بين العلماء قورا كان هميان هولي قنجيتيانا كتب كان النووي ببيريتي ناطوان يكتب نوسي إنسان شاوشي تحمل يواناكا هولي قنجيتيانا بويا ناو روشنكيان هي قناغي قنجيتيانا سعدي تفسيركي لتشل صالانا دا نوسي تشل صال إنسان تمنجي صار بقورانيه بويا برزن قنجة كان أبيه هول بدن أبيه خم خريب كان ابن تيمية تمني نشوة بالصالة فتوى أبو خلقة أو كتابة نسي مالك تمني حفدة بو بالصالة أهلي مدينة وعلماء كان رن فتوى بدت أهلي فتوى همو أواني تربقرن لنا وتاريخ كمن في دراسي خمويك ليادما زوريك لعلماء كان مگر اوانان پیشتر نه توان بو بیتو دوای توبه ان کرد به لتمنه کی گورتی یا پیگشت بیتنو تیگشت بیتنو نو بانگیان رشت بی الا همویان یا زور بیان هی فتری گنجیتی انا فتری گو اما هر با گنجیتی زیرک بو اما لا گنجیتی شه اوها بو یعنی همو خلق بر همی دسی گنجیتی انا خو بزيشكك أريت عيادك أي بولاي كخلق زور جار ألين بزيشك كان متشكان ينوايا عيادك كان ين خير وخيراتي أوايا بل همي جنجتي خوي أخوا لبولي شاشة هولي كداوة درجة هي برزي در كردو سروينا وتكان لا كوليجي بزيشك ورجلاو عند زيارة كتوي بيني وألي والله أما خريتو نخشي بنايكي شنقات أكا بپنجا ورقا بدفتريك برهمي قنجيتي خويتي فولي شش در هولي زوري داوة سروي هشتاو پنجي هنا ولو دورو برا برهمي قنجيتي خوي أخوا دادور يقل دادقايا پاريزاري لناو دادقايا كالي لقضيك دفاعك ولو پیشش باسی حکمی دادوری من کردو و پاریزری بابلین و او ضوابط و مرجانا که ابی لپاریزر ها بی لکاتی برگری کردن لقضیه که و اصل ایشکا حکمی چیه لشرح دیاز الصالحین بو با اماجا کردنی اماجا من پی کرد لباب مجادله و مناقشه لسر باطل و اوانا و الی آدم ده بل هبي جنجتي خوي اخوا لا جنجتي هبل كي دا بلاي كي برزي بدا سينا وي زور جنج علي ممصا امش غاريم كي سوت فتره امتحانات ما اي بي جي اس امش غاريم كما ممصا امتحانات ما يا بولي شش دو قسم هيا علم بولي شش ايندت است ايندي خود دياريك اتوي شي بي لاينده بويا برزان اسلامي شرواه جنجا كان بيزي بجنجا كان جنج طاقه هي جنج توانه هي جنج هولدا هولو توانو تقالي جنجكان شتكن يعني يعني استا سيدي همو دنيا بك اگر تماشي برين نو عالمي انترنت كاوش تاني امر كاريجريا لسر همو عالم هي وقولو قشكا امش تاني بيستمونو فيسبوك دانا ركيو مديري تنفيذي وامو انا بقدرزان كم من 8 قشوت 40 صار وجي دانا داني كان بي دانا ركي لبسوسيو بس من صالانه دانا سيري جوجل كان دود قتابي زان كون بحث ودراسه كان بريتيه بلا جوجل جوجل دانا يعني جوجل يعني شيء فهمت ان شهر زينيه جوجل بسانيه هزارها دولار خيرك بدقه هزاران دولار خيرك فيسبوك بدقه هزاران دولار خيرك كومبانيا كي فري بلاشيه تواني بكاري بن استفاده لك بس لاعلانات ودسيانك لبري خلق يزور بكاري هيني خوش تنزان امرو هيك لو لا ناني باري لي ودسبرتي للركلام واعلام دعايه كردن لري دعايه وبان الركلام صار هاي زروت ما دعايه سخري قال لي ما انا كان الركلام هل دعايه ما نتود دعايه دعايه بو بس زبانش من اسانت له جال لري دعايه كردن وياه بويا لسوتشيك لشوينيك دعايه كابو كومبانيا بو شركه بو بابتي بو اوشتانا بس لسر اوانه بدقه هزاران دولار خيرك صالانه ومانانه تقارير اخوانيت ولا سر خير وخيرات عجي بتويتر بها ماشي والمهم او اوانيت الحياه تماشا كان برون اوانيك لا بحثي زانكو كان مروفي اهلي دروسكن ريك انا مروفي اهلي كان كان جاكان لزانكو كان دراسه كان بحثك مروفي اهلي دروسكن ريك لزان تماشاكي برهمي زان كوكان بلام تماشاكي جنجكي لا يما اهلي بينش فرزي تتمزقو ريكوبيك ما شاء الله سربسي ماي اوي اخلاقي زباني قفتاري رسو احترام هي اروات زان كوكو ديتو الريزم كومالك لجنجان يعني لو زاقجي شو تسالو جلو بركا كي غورا بانتو ولا كي لنا لقي اجنو كاني دران ويتي نازان يعني مثانيه كزور مرخص يعني زور حسيت يا كي هلا خذ بطاقتك تماشاكي باسي اخواو اوشتانيان بوكردو ها قالتي لياتو اما علمي هنا وتبو ملاته اما برهمو درها يعني برهمي ام كسبو ام ملاته اما ثاني بيجيني بو هنا كوا برهم شي خير وخيراتك تينا بو ملات او يس اختن زان سر هلا نشن بو اوروبا بيبل بو اشي كاك قربان كين والله هلا ام ملاته شي خيري كي بون بو ايتو شو خير شي خيري كي بون ملاته من نعلم قصورنا اكنا كراوا شي لا اسي حكومه بي على اسي رخراوا كان بي الاس جنش نا بس كم دونيه بلام كوا خدماتي تو يعني ايتو شي تكردوا هر كسي لا همو دنيا هاي انسان خوي خوي دروسك تابتي هيانا يعني كم باور يا بي باور سيرم ليدي تشاولا جيفهارا ونينسول مانديلا وكومل للسران وقبر كان كان لا اخويا نزور بقبر تماشا كان لكاتك امانه لنا ولات وجينجي كيربون ك تشوسانه وظلم مستمزور هبوا يا باشا كان ام ولاتيتو او ولات ثاني كان يرسل مانديلا تابو كي جيفهارا تابو يا باشا بو هول نادي بو تشاولو ناكي اي بلغي الى سيرشي بلغي الى سر اويك نبوني امان جو هدف والراس نبون لو كتشاو لو خلق انا كردوا يا براسي امان او جيانيك حزي اللي كانوا انا الى بردس يعني وش اسانيه بويا برزان جنجي تي خدمتي في غمر اخو صلى الله عليه وسلم اخو الى سربي أفرمي أما يبرون بو غزة وشيش من لقلني كخومي بي أماد بكم أفرمي ائتي فلانا با ائتي أخوان ريت ولا قرآن وبو لغي عربي جلبر تخفيف ائتي ها ائتي دو همزة كهمزش حروف حلقة ألي رو دارة شوي حروف حلقة جدواني لشوين يكو بي صعبة بتايبتي يكجد لليك جنسابا يك يكمل وكو همزة وهمزة عين وعين سعين وعين لقرقت ودركنا راحتها خائش مهما شوى والله مثل أوى برو سلوتي تبرو سلوتي شو كهم زهال خوارتلو وهاء وعين غين خاء حاء والله ما تلا خوارتل بقرسولنا راحتنا ولا بلنا راحتي بوتا ايتي فلان برو لي فلان كس ناوى كين هنا فإنه قد كان تجهز خوي آمادة كردوا بوشر خوي آمادة كردبو فمريض بلا من خوش كردوا كواتا ناتواني بيت وزيش من آياتك أفهمي ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج مريض حرج لسرين يعني إثم تاواني لسرين بربو أوش بربو لاي أوش رجد بلاي فأتاه فقال يغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه صلى الله عليه وسلم أوش درس لويك سلاوبلي ريبو كسيك خوان شبيالي وكيل سلام به وايا الله وكيل سلام به وكيل سلام به بوتي ابوي كابتك توكيل ولا بيدنا تشي توكيل ايش دروستا لجن هنان وجن مالبرين بكسيب كي توكيل جنكت بو مالب برو جنكت بيت بو طلاق دا دروز بي اي لا سلام كرنا شو دروزني بلاي وكيل سلام به سلام كان بقينا بيقول ما دروسه بكسيب بلاي وكيل سلام به اگر شي بابلين حقيقه كان مقصودني لا يخلق مقصود قاعد له ثاني اللي هذا نروى أو سلام بقينا شو يا أخوي وأفرمي أعطني الذي تجهزت به أو يخد في أمادة كردوا بمدريد طبعا ممكن كسا اشتي خويتي مالي خويتي بشتي خوي خوي أمادة كردوا بيبو جيحان بيبو غب شو بيبو غزا بلام ديارة إنسان كبتطوع خوي شو بو ريخ وخوي بخت كرد رسول خواه أوي اللي الروا بينيه و خواه ما نرين لي برماوتو داوا كاريكي أو هاي اللي بكان أو جوتي أي فلانة يعني بجنكي ياكتشكي باشا يا فلانة ونبوت خزمة كاركشي لبرتي بري عادة يا فلانة بو خزمة كار ناوتري بياجنا يا كشكيتي بزوريش كشكيتي والله جنكيتي والله أعلم أعطيه الذي تجهزت به أويك خم بو أما ذكر دوا خم بي أما ذكر دوا كبرم بو جهاد بي بي بدا بي بخش بي ولا تحبسي منه شيء هيك اللي نقيتو هيك اللي نشاريتو أوي بي نادم أوي بي أدم شو مشارك بي نادم تيرك بي أدم لا همو أويك خم بي أما ذكر بو بي بدا وأبساتيا في بدء أخو إتالة وشون أكيد ببركاته وبركة داري كابت يا أمري أخوة فرمي عيشي عليه الصلاة والسلام لسبدا كان حديثا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بارتان في حديثة هي جيوجي كان ظلنيا بواي من ترك شيئا لله أركز لبرخ واسيك لله وهذا اشتبني لبرخوا عوضه الله خيرا منه أخوة إتالة وشون أكيد ببركاته لو أشتر طبعا من حديثة كومالي سوري تيدايا لو أنا كسي قوستي ببو جهاد لبينا بخوا أطواني برض الله كار بدست لصلاة دار بووي أوي هيا للاي خوي يا للاي كسي أشكبا بوي آما دبكاو لا جلو برقو تفاقو تقمنيو السيارة وشتانا هل وها أوي تيدايا كجهاد بيوزي با آما دكاري هيا يجب عدة وعدها شمالا يزو توانا بويا هاني كاس نافا من تيج ناقن لويك كاتيك ألين حاكم جار وهي كافر يجبو وكو أصل واجبة حاكم كافر بي واجبة بقوردري واجبة خروجي لي بكري واجبة جهادي لدج بكري لا ببلي تيناقن لما كاتي ألين أجرهات وعدة وعدنا بنابي تينا قال لوا علينا حد بيخرج كي يا باشا أجر أو أو أو دا صلاة داريك تؤتي خروجي ليبكي شص هزار بس دبابي بي بهزارها جندي وسربازي بي يا باشا يعني تو بتش عقليتك والله هلا بيخرجي ليبكي هلا بجهادي لدش بكي يعني هيج عقله قد نشتي وين اوتوا بو هو جني خو كشتنا نك جني جهاد لبي نبي خو جني خو كشتنا أو خو تو خو تكوجي جهاد كاتي أكريا نشان كانوا علامات ديار دكاني سركوتن دركون أما هنيك شو معلش يعني توزيات البقيناك أو كات تو ده زاري أو بانزا بيس زاري هل قينا بلام تو ده زاري أو صد زاري أي شوش دي واقي هروها سودی که تری تی داره که فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم میخواد سر برد ناکله تو. هر بوی تماشای حدیث کانی پیغمبری خواب کن لمر دانه ابینی صحابه نه نیلوا. لبر ترسیان لخوا حدی فرمایش پیغمبری خواه رد کن او. جاری که ان پیغمبر کنی ره انی ره الله بر رب مال فرانکس. پی بله رسولی خواه سلام تن لیکاو هاتون بود دوای کشکتن. قبل دعوی جن کار رسولی خواه رب رب مال فلان کس تاکش کی تن پیو آنیش اوش الرب ولان و خوش حالا بن کبو دعوی جن هاتو بس ابیسی بو خویتی ناشرین بو طبعا ندار بو بابلی الله خوی جن کی پشیمانو بو الله کشکی عن قیلی بوتی گرکت عن فرمانی پیغمبری خواه رد کنو فرماني في أمر الله صلى الله عليه وسلم جوزيك أنش فرماني في أمر الله بجيه هنا سبحان الله توشي بركتها كأمل قصيحة عن ضليشة هاتوا الله إيدنا عن ضلاء سبحان الله يعني الله أو أفرتبه هي أو سبحان الله خوا بركة رشيني بسري هل عن ضليش وفاتك الله يكسر دواك الرواد دواياك ما ويك يزورنا منيته هل وها سودة كتري تدعى كنويلة بابك هنا باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة أم بيوا يارمتي أم كساد برب جهاد لبينا بخوا بويا يارمتي دان لسر خير ولسر شاكا هل وها سودة كتري تدعى الرزيلي بركة أبا رزيلي بركة أبا بخيلي بركة أبا نبي سان بخيل بي نبي دزقرتو بي بدليلي شيء بدليل يوي فرمي هيج نغري تو اگر هيج نغري تو بو خوا بركه ذلك او دنيا بو خوا بركه تي اخا كوت بيغري تو خوا بركتك يا بات فرمي رواه مسلم وتم حديث امام مسلم رحمه الله عليه به رواه كردوا قال رحمه الله تعالى باب في التعاون على البر والتقوى بشك لباري تعاون كردونو يارمتيدان لسر بر شاكو تقوى إخوة سبحانه وتعالى التعاون لا أصل واتا التساعد مساعده ويارمتي داني يكتر او يعني او يعني التعاون التساعد مساعده ويارمتي دان بستوتان اخوتان وهنك يارمتي هنك يكتر بدن امبراك يارمتي ابراكي بدا همو لايك دزبار من بو يكتر و برش واتا فعل الخير التقوى واتا اتقاء الشر وتعاونوا على البر والتقوى وآتك زدي مسألة إن شاء الله جاليلة فرمي باب في التعاون بشك لباري يارمتي داني يكتر على البر والتقوى لسر بر يعني لسر كاري شاك والتقوى لسر خوة بارسن لشر و يارمتي داني خلقش لنيوان يكتر بوابه أوي خيري تيدايا يارمتي يكتر بدين وأوشي الشر تيدايا يارمتي يكتر بدين أوي خيري تيدايا شون أوي خيري تيدايا یارمەتی براکەت بدەی ئەنجامیدا ڕێی بۆ ئاسان کەی دەستبار بی هاوکاری بی یارمەتیدەری بی سەبارەت بە شەڕیش ئەوە تانێ لێی وریای کەیتەوە لێی ئاگەرداری کەیتەوە مەقەیەتی بی و ڕێگر بی حەتا توانات هەبوو و هەروەها هەر کەسێک ویستی ئەنجامیدا پێی بڵێی نەکەی حەتا پێت کرا هەوڵی لەگەڵی کە ئەو کارە ئەنجام نەدا و كمل آية دينيت وبوم بابا أفرمي قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى معاونة مساعدة يكتب كان لسر بر بر وثمان يعني شيء فعل الخير والتقوى من تقوى يعني شيء اتقاء الشر فعل الخير واتقاء الشر خير كردن وهو لشر قراسا أم أمرش أمري إجابة لو شتاني كواجب واجب معاونة هبه واو شتاني شي كسنة بو واجب ولو شتاني سنة بو سنة يارمتي دان هبه واتهرش تيك فرمان كربية كراو واجب بو أو سا معاونة كردن لسر واجب كانيج واجبة ومعاونة كردن لسر سنة كاني سنة يارمتي يكتب دين لسر سنة كان وهنوها اگر شتيك هاتو حرام بو كفرمي وتعاونوا على البر والتقوى على البر والتقوى معاوني يكثر لسر تقوى يربتي يعني يكثر بدن لسر تقوى يعني الخو بارسن للشر اقر هاتو او الشراء حرام بو خو بارسن للشر اقر هاتو الشركة حرام بو او امركتيا أمرك بو وجوبة خو قال هاتو اشتكى مكروه بو أو شر مكروه بو أو أمرك أمري استحبابة وات السنة يا متي دري بيك أو مكروه نكات أو مكروه نكات أقل حرام يجب واجبة يا متي دري بيك أو شر حرام أنجام ندات أفرمي وقال تعالى أخوي تعالى فرميتي والعصر سين ب با عصر عصر أهل علم خلاف يعني هني كلام كاتا هني كلام بريتيش لا كاتي عصر إن الإنسان لفي خسر مروف هميان هميان بكوي هنا لألف لام استغراق كوي هنا واتمروا فكان هميا لزرر مندي وخسرانا لفي خسر بالتأكيد شكا بلا مكا لفي خسر لخسر مندي هر همو إنسان كان أو ألف لامش استغراقية ضابطة كشي أو تانية كل شوني دابنا صحيحة والعصر إن الإنسان لشوني ألف لامك كل دابنا إن كل إنسان لفي خسر تمام شكي بو يشي كواتا أو ألف لام ألف لام استغراقي يعني همو إنسان لخسر مندي وزر المندي آية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم عشان ثم رددناه أسفل سافلين عشان إلا الذين آمنوا سيربك إلا الذين آمنوا الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر هم إنسان لخسر من دياية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه بوه جير جيري أسفل السافلين إلا الذين آمنوا لذلك فرمي هم إنسان لزر من ديان إلا الذين آمنوا إلا إما دار النبيت كباورك دروست طاويا بخواهنا سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات وعملي صالح أنجامدا إيمان داران وعملي صالح أنجامدا أواني أصول ثلاثين خيرون دواء الشيخ محمد شيء الله لسلامه الله إيمان شيء العلم أي عمل الصالحات الله شيء العمل وتواصوا بالحق الدعوة إليه والتواصل بالصبر، الصبر على الأذى فيه. علمي جعفري بن تيلسي علم كبد الإيمان، علم شيء العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك أو ذاك فوساوس الشياطين. أفرمي همو مروف يقل زرد من ديايا إلا إيمان داران نبيت أواني بالرأي تواود روسيان بخواها إيمان بالله شباس ما كنت بارينا كينوت من شوارشد أقلت أخوي وعملوا الصالحات وأوانشي كأعمال صالح أنجامدا. قلت أبي يستي كم جارتو إيمان ضلطة أقرب قري أبي إيمان ذهبي علم ذهبي بزاني، يعني طبعا بعلمه إيمان ديني أخو إنسان بجهله نابي إيمان ديني. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كتو الشياتي دلي أشهد أن لا إله إلا الله بعلمه بيدي أجناء أو شياتي تدرويا كتو أخوان ناسي إسلام ناسي محمد ناسي بالله أشهد أن لا إله إلا الله إتو أخوان ناسي شون الله إخوان لا إله إلا الله هج إلهك معبودك بحقني أو نبيت وأشهد أن محمد رسول الله إتو محمد ناسي أو شياتي باطل ودرويا الله محمد بيغمبري إتو ناي ناسي شون الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بويا لفظي مجرد لفظ بوتنيا كي بتي شاتمان سودينيا إجماعي هم أمة محمد أبي فهم مانها ببواتا لا إله إلا الله بويا أفرمي إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا كل دوي صالح أنجامدا دواي أوي علم مانهبو إيمان مانهبو أو ساتين دعواك يبو إيمان إلا ظلم أنا أقري قلتوا دعواك يبو علمي فير يبوين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كم جاء بعلم أنه بلا إله إلا الله إن جاء استغفر لذنبك وقرآن مشحون وبر لما وإن شاء الله بمن كان أرين يسر باسي تشيش باسي إيش كردن بوي أي لين بابيك ما نبيلو باروا إيش كردن بوي أي لين وكسيك اشتيك بخلق بالإخ خوي برا مخالفيك بلا تشاكو كان خوي برا خرابك على نفسه هني قلتو يا انا لما مصايان رزو حرمت ما هي هني كان قلتو يا انا بقسم ان كان بكردو ما المكان قسك ما قسي باش اما كان كان ما هني اشتي وقسي كا قسك ان خوم وقسي خوم ما ناخي قسك ان طوع عيبينيا قلتو يا انا بقسم ان كان بكردو ما المكان جابنا بخوا اوا انحرافه ولا دانا وتواصوا بالحق بلى يستي علم ما نهبو باشان شي ما نكر عملكين بو علميها مانا إيمان ما نهبو أو سهل صين أو إيمانيها مانا أبي عمل بكين كعمل لإيمان جودانية عمل لإيمان جودانية يعني مسماي إيمان عمليش إلى قلاية كاتي علي إيمان بيتيل عمليش أمش با كودنجي هم أهلي سنو جماعة يعني عملش تكنية بدر بي لكاتي علي إيمان عمل اشتيك كلا قال أوي كألي إيمان عمل اشي لقال آية لشرعة لإصلاح شرعة بوي مجرد تصديقني وكو شيخ أسامة فرمي تنهى براس قصمه بي وطاو يكفي وتصديقي قلبي جنية بتنهى وكو أهلي بدعيل يكفي طاو لابد من شيء لإقراري لسان وعملي وعملش كاستا ايمان من هبو عمل ايش ما كرت علم من هبو عمل ايش من بعلم ما كرت وتواصوا بالحق او سخل ما كان بو ام حقيك بيمان في بردوا تواصي يكتر امش قالي يكتر قصي خير كتن بو يكتر تواصي وتواصوا بالحق يعني تواصي لحق وثمان يعني يوصي بعضهم بعضا بشي بحق هني كيان وسيدي هني تري أنا كان بحقه براستي يعني بو علمي وبو عملي كأنجامي عن دوا كل وحي وسرت شاوي قرتوه نكبع عشبي بوها وعرزو بوها وعرزو نع وتواصوا بالحق باش نفهمه وتواصوا بالصبر بو وآمش غريت ليش كان بالصبر صبر لأخويا نجوجي كان شو كتب بانواز كتب يسيد بالصبره لقصي لقماني حكيمة كعرضي خدمة كردون باسي تشيروكي أمشجاري كان لقماني حكيم بوكوركي أفرمي شيء لو أمر جاري دور درجي أفرمي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر دواي فرمان بتشاك من إهل خلاف أفرمي شيء واصبر على ما أصابك صبر بين لسر أو أيك توش الدين كواتف فرمان بتشاك من إهل خلاف صبر فيه بيستا خوين الطالب قصد في أكري عذاب أدري بالدم بداس لواجه تور بروم شتان أبي توا هربوية أواني دميان ويسياوا سريشان سلامتا بوية كردواري بتوانا دمد بيسي سر سلامت هر كسي دمي ويسيابو أو كسا كسي چاق نية هر كسي دمي ويسيابو كسي چاق نية هر كسي خلق شتان بجان بخواب پيايا باشا پيايا باش نية سفياني ثوري الله هر پيايا كتبيني هاوسيكاني كشتان بجان پيايا باشا بزان پيايا خراو بو شکر تو هفته کانت می خوری تیاره پیاو باشی تیاره پیاو خرایی تیاره هیچ چکانی اصلاً جلو برگیان پیاو شر مکات ما شایکه باش خوام پیاو روزی چوته او مالا اگر پیاو باش بی لخواب ترسن او جلو برگیان شرعیه نه به منال کانت آواف که ام پیاو طبعا خونی تعلیه که وقتی سیج او سیه رقیلیت ای بس اگر من نگه دزن تبان کلا خوی کاغم من حقم چیه کش خویتی با خوی آوا بر الله یعنی کردو من حقم چیه بمو إيه طبعاً ما جاء والله فلان كز زول فقيرة حقي وكسوانية بويا أظن والله فلان كز بيها باش هربويا والتواصل بشيء بالصبر بكري بحكمة بأدب بقسي خوش بقسي جوان أمر جاري خلقك طبعا خلقك قساك وخادم فلان كز دمي نائز وخا فلان كز آوايا فلان كز آوايا لو شيء بدس أعزالت بدل لو شيء برخورد بلا قلته رسول هو الدعوة كتوشي شينا اللي ريد دعوة كردو بان واس كردو فرمان بتشاكون هي الخراب توشي أستن جنار حتي زور زور ديتوا بيا خمري خوا صلاة والسلام يخوا إلى سلبي فرمى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليه الشافعي قسيك على سلام سورة عظيم زور قوله زين شيء فرمى أفرمي أجر خواي جورة هي سورة هيك إلى قرآن دانا بزندا سوري عصر ما بزبو بخلك شرحي أمقصو كرتيج لسر جاني ما مشافعي دسي دهات باسيكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك